والآن مع الشريط الثالث من سلسلة منازل السالكين إلى الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الأخير في منزلة المحاسبة، وكنا ذكرنا في المرتين الفائتتين أن المرء لا بد أن ينزل في منازل وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى، وهذه المنازل يتزود من معانيها لينطلق إلى المنزلة التي تليها، وهكذا لا يزال يتقلب بين منزلة وأختها حتى يوافي ربه تبارك وتعالى. فمن المنازل الضرورية التي لا بد أن ينزل العبد فيها منزلة المحاسبة، وذكرنا أن للمحاسبة ثلاثة أركان. الركن الأول أن تقايس بين نعمته وجنايتك، والركن الثاني أن تعرف ما له تبارك وتعالى وما يجب عليك من حقوق العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وأن تميز بين هذا وبين ما لك وما عليك فيما يتعلق بأوامره تبارك وتعالى. الركن الثالث أن تعلم أن كل طاعة نظرت إليها بعين الرضا فهي عليك، وأن كل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. وقد تكلمنا عن الركن الأول، ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الركنين الباقيين. الركن الأول الذي نتكلم عنه في هذه الجمعة والذي هو الثاني في الترتيب، أن تعرف ما عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية. أيها الإخوة، من الآيات الشهيرة التي يرددها الخاص والعام وهي محفوظة عند جماهير المسلمين قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن جماهير المسلمين لا يعرفون معنى العبودية، ولذلك كثير منهم يضيع عمره فيما لم يؤمر به، لأنه لو علم معنى العبودية لعلم لماذا خلق. كثير منهم يظن أن العبادة هي الصلاة في المسجد، أو أداء الحج، أو أداء الزكاة، أو الصيام. لا، العبودية تشمل كل حياتك الشهيق والزفير، فيه معنى العبودية. ترفع قدمك لا تضعها في مكان إلا وهناك أمر أو نهي، هذه معنى العبودية. معنى أن يفهم المرء العبودية سيفهم ما لله عليه من الحق. ولولا أننا أمرنا بهذه الأعمال لاستحي المرء أن يقدم لله هذا العمل، هذا العمل الناقص. إن العبد لا يدخل في الصلاة فيأخذ نصفها أو خمسها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتقف بين يدي ربك تقدم له عشر عمل، يبقى أنت لم تعرف ربك ولم تعرف قدره عز وجل. وإذا أردت أن تعرف قدره عز وجل فاسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. وهو الذي تمم العبودية على وجهها. لو أخذت في صلاتك الدرجة النهائية لما كان هذا موازيا لقدر ربك. فكيف إذا كان البني آدم يدخل في الصلاة وشطر ذهنه ضايع؟ لولا أننا أمرنا بالصلاة لاستحي المرء أن يقدم هذه الصلاة لله عز وجل. لذلك إذا أردت أن تحقق رسم العبودية لابد أن تحقق التوحيد تحقيقا صحيح، فكلاهما ملازم للآخر. صيانة جناب التوحيد فلا يمس ولا بلفظة واحدة، فضلا عن هذه الأعمال التي تسد عين الشمس. النهارده تشييد المقابر ودعوة الناس إليها قائمة على قدم وساق. أهذا هو معنى قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أهذه هي وساط الله للمسلمين؟ إذا دخل المسجد أن يجرد القصد لله، وأن لا يوجه وجهه إلا لله، وأن لا ينزل حوائجه إلا بربه. هرضى في المساجد اللي فيها القبور يطلبون كل شيء من المقبور الذي لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. جناب التوحيد لا يمس بلفظ لفظة واحدة. والإمام ابن ماجه والإمام أحمد رويا عن الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه وهو أخو عائشة لأمها من أم رومان زوجة أبي بكر الصديق، وطفيل بن سخبرة هذا من رجل آخر قبل أبي بكر الصديق، عبد الله بن الحارث كان حليفا لأبي بكر في الجاهلية، فمات عبد الله فتزوج أبو بكر بأم رومان وأنجب منها عبد الرحمن وعائشة. هذا الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه رأى رؤيا، رأى رهطا من اليهود، قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون وتقولون عزير ابن الله. فقالوا له: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم لقي رهطا قال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون فتقولون المسيح ابن الله. فقالوا له: وأنتم القوم لولا أنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقص الطفيل هذه الرؤيا على أخته عائشة رضي الله عنهما، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن طفيلا كما في رواية أخرى هو الذي قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: نعم. فجمع الناس وقال: إن طفيلا أخبرني بكذا وكذا، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان الحياء يمنعني أن أمنعكم منها أو أنهاكم عنها، فتقولون ما شاء الله وشاء محمد، ألا تقولوا ما شاء الله وحده؟ ما شاء الله وشاء محمد لفظ يقال، فينكر عليهم. وسمع رجلا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. فيصان جناب التوحيد عن حرف واحد، ولا يقرب المرء هذا الحرف الواحد. التوحيد ده متعلق برب العالمين، فلا يجوز للعبد أن يمس هذا الجناب بلفظ أو بحرف. فإذا أردت أن تكون عبدا لابد أن تعرف قدر ربك، فالذين لم يحققوا العبودية لا يعرفون الله ولا يعرفون ما لله عز وجل من القدر العظيم، ولذلك يبارزونه بالعصيان في الوقت الذي يستحون فيه من بني آدم. وانظر مثلا إلى الزاني حين يزني، إنه أغلق النافذة وأغلق الباب واستتر عن بني آدم، ولو علم أن دورية من الشرطة مثلا أخذت خبرا يغير المكان أو لا يذهب، بل لو علم أن أحدا ينظر إليه من ثقب أو من نافذة أو باب ما يستطيع أن يفعل شيئا. كيف أمن نفسه هكذا وهو يعلم أنه بعين الله؟ كيف جعل نظر الله عز وجل أهون شيء عليه؟ لم يعرف قدر ربه، ولذلك خلع رداء العبودية. فأول شيء يعينك إذن على تحقيق هذا الركن أن تعرف ما لله عز وجل عليك من وجوب العبودية التي هي متلبسة بك تلبس النفس، فلا تفعل شيئا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ولله عز وجل على العبد عبودية في كل شيء، الفرح له عبودية والحزن له عبودية، قيام والقعود، خذ كل شيء وضده. وهذه مفردات لا آخر لها، كل شيء يخطر على بالك وضده هذا له عبودية وهذا له عبودية. ويعجبني أن أذكر وأنا أتكلم عن العبودية ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن فعل الفضيل بن عياض لما مات ولده علي، وعلي ده كان أغلى حاجة عند الفضيل بن عياض، بلغ منزلة من الزهد والورع ومات شابا لم يبلغها كبار الأئمة. وكان الفضيل يتفجع عليه ويقول كان يعينني على الحزن. وكان علي يقول لأبيه يا أبتي سل الله الذي وهبني لك في الدنيا أن يعتقني من النار يوم القيامة. وكان رقيق القلب رقيق الحاشية حتى أنه كان يسمع آية العذاب فيصرع. وكانت أمه تقول للفضيل لا تقرأ بآيات العذاب وأنت ترى الفضيل في الجماعة، لأنه ما كان يتحمل. فصلى الفضيل يوما ونظر فلم ير عليا فقرأ ببعض آيات العذاب، وكان علي قد جاء بعدما بدأ القراءة فما تحمل. هذا الشاب النفيس لما مات جعل الفضيل بن عياض يضحك، فاستشكل هذا المعنى على بعض الناس وسألوا شيخ الإسلام كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت إبراهيم في الوقت الذي يضحك فيه الفضيل بن عياض، وهل الفضيل أعظم رضا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب لله ذره وقال إن هدي نبينا أكمل، لأن الله عز وجل له على العبد عبودية في كل شيء، فإذا أصيب بمصيبة فله عبودية على العبد ألا يجزع وألا يتسخط على المقدور، وفي الوقت ذاته يحقق عبودية الرأفة والرحمة. فحقق نبينا صلى الله عليه وسلم العبوديتين معا، فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وهذه عبودية الرحمة والرأفة. ولا نقول ما يغضب الرب، وهذه عبودية الرضا. فلما ضاق الأمر على الفضيل بن عياض ولم يستطع قلبه أن يجمع بين عبودية الرأفة والرحمة وعبودية الرضا، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة، فقلبه لم يسع العبوديتين جميعا، إنما قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسعهما. فدا معنى العبودية. فأنت مطلوب منك في كل سكنة وحركة عبودية. فالذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وأن الدين في المساجد فقط، فإذا خرجت من باب المسجد يحكمك القانون، هؤلاء خلعوا رداء العبودية وأشعلوا فيه النار. هؤلاء يقصرون الدين على المساجد فقط، اعبد ربنا، ظن العام عند الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ينقر ركعتين وبكده أدم عليه من العبودية ثم يخرج فيفعل ما يريد. هؤلاء لا يفهمون معنى العبودية. فصل الدين عن الدولة كفر صراح، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين علمائنا، أن من فصل الدين عن الدولة فهو كافر. لأن فصل الدين عن الدولة معناه إيه؟ معناه فصل الأحكام عن العمل، يعني لا يلزمني الدين في شؤون الحياة. هذه معنى فصل الدين عن الدولة. يبقى الدين عبارة عن حركات وهيئات وأوراد وأذكار فقط. إذن يا إخوانا، هذا الجانب لابد من تحقيق العبودية، والعبودية فيها التزام للطاعة والتناب للمعصية. لابد أن تميز بين هذا وبين ما عليك وما لك، فلا تفعل ما أمرت بتركه ولا تترك ما أمرت بفعله. ونضرب لذلك مثلين، لأن بعض الناس لا يدري ما له وما عليه، فقد يفعل ما أمر بتركه وقد يترك ما أمر بفعله. فيترك مثلا ما أمر بفعله كالحديث الشهير أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله في السر، ما الذي يعمله في بيته. فلما سمعوا أزواجه وجدوا أنه لا يعمل كبير عمل، فقال أحدهم هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا تزوج المرأة وجعل يسامرها ويسمع لها حتى وإن طال الوقت، كما سمع من عائشة حديث أم زرع مثلا في ليلة، وكان يضحك الصبيان وكان يلاعب النساء، ده كله تضيع وقت من وجهة نظرهم. فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء حتى يجرد نفسه لله، وقال أحدهم وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أصلي ولا أنام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فعظمها وقال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، فأنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء تركوا ما ينبغي لهم فعله، إما على الوجوب وإما على الاستحباب، وهو يظن أنه يتقرب بهذا إلى الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لما تحرم ما أحل الله لك على نفسك، تتقرب إلى الله بذلك. فهذا لا يحل. وعلى الجانب الآخر يفعل ما أمر بتركه كسائر البدع المحدثات التي تفشت في الأمة، وصارت البدعة في مقابل السنة، وصارت السنة غريبة جدا، بحيث أننا أنا لازلت أذكر هذه العبارة التي ترن في أذني دائما كلما رأيت هذا التغير الكبير بين البداية التي كانت في آخر السبعينيات وبين الآن. السنة اليسيرة كصلاة ركعتين مثلا بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة، هاتان الركعتان جلبت علينا مصائب. تصور، لأننا نريد أن نصلي ركعتين قبل المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وهم كانوا يؤذن ويقيم الصلاة على طول على أساس أن المغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقطوها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في المغرب بالأعراف أحيانا. فأردنا أن نثبت فقط هاتين الركعتين بين أذان المغرب وبين الفرض، وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة قامت قيامة القوم وقالوا: أتيتم بدين جديد، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كان يصلي يؤذن ويقيم على طول، من أين أتيتم بهذا؟ وأنت كثيرا ما تلتمس البدعة وتقلبها تلاقي السنة. فسائر البدع المحدثات التي تفشت في الأمة المسلمة، هؤلاء فعلوا ما أمروا بتركه، وهذا من تلبس بهذا لا يستطيع أن يحقق أبدا منزلة المحاسبة حتى يعرف ما له وما عليه. البدعة أيها الإخوة فعل شيء مخصوص في زمان مخصوص بطريقة مخصوصة تضاهي الشرعية ويقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. هذه البدعة، فعل شيء مخصوص في زمان مخصوص بطريقة مخصوصة يضاهى بها الشرعية، يعني كأنها مشروعة، يعني يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. هذا هو الضابط العام لمعنى البدعة. والبدعة على نوعين، حاجة اسمها بدعة إضافية وبدعة حقيقية. لا نخوض طبعا في هذا الكلام العلمي، لكن أبين بكلمة واحدة معنى البدعتين. البدعة الإضافية أخطر شيء على هذه الأمة، ومعنى البدعة الإضافية أي أنها تضاف إلى الدين بدليل عام. يعني مثلا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا مفعول مطلق كثيرا، قال لك فأطلق الذكر، أمرك بالذكر ولم يبين لك كيف تذكر. تمام، فأنا لا مانع عندي أن أقف وأقفز في الهواء، الله الله الله الله، أهو ده ذكر، أنا بذكر ربنا. ولم يأتي في نص يقول لي كيف تذكر الله، فأنا حر. تمام، أضاف هذا القفز في الهواء والتمايل والكلام ده، أضافه إلى الشرع كأن الشرع أذن له في ذلك. بأي شيء احتج؟ بدليل عام، اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا فعل أمر للجميع، واشربوا فعل أمر للجميع، فلو أكلت وحدي يبقى أنا ملتزم بالأمر ولا لازم ناكل جماعة؟ عشان كلوا يبقى لازم نلم بعض وناكل، ولا إذا أكلت وحدي جاز؟ إذا أكلت وحدي جاز. وكلوا موجه للأفراد جميعا، كل فرد على حدة، ولكن خوطب المجموع بذلك، كما قال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ليس معنى توبوا إن احنا نلم نفسنا ونقعد نتوب مع بعض، إنما هذا خطاب موجه إلى كل فرد بصيغة المجموع. فلو أنهم جمعوا أنفسهم جميعا لتحقيق هذه التوبة لكان بدعة. يبقى إذن المبتدع يأتي بنص ولكن يعامله بطريقة مخصوصة في زمان مخصوص بهيئة مخصوصة فيقع في البدعة. احنا دلوقتي بندخل المسجد لأي صلاة؟ بنصلي ركعتين تحية المسجد. لو أن رجلا قام فقال: أيها الإخوة، قوموا لنصلي تحية المسجد جماعة. من أين لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27. قال صلاة الجماعة، ما قالش المفروض. أي صلاة بقى؟ صلاة النفل فرض، الحديث يدل على ذلك، فهذه بدعة. ما الذي جعلنا نحكم عليها بالبدعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام لم يفعلها قط، ولم يفعلها واحد من الصحابة قط. ولذلك قال العلماء: لو أن جماعة تواصوا على قيام الليل لكان بدعة. يا جماعة احنا هنقوم الليل النهار الساعة 12 موعدنا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها قط وما فعلها أحد من أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إنما المرخص أن يتواصى اثنان على صلاة الليل، الرجل مع المرأة، الرجل مع امرأته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح عليها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت عليه الماء ثم صليا جميعا. يمكن رجل والمرأة يتواصل على قيام الليل، لكن التواصي على قيام الليل بين الأفراد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه. والمرة التي صلى فيها حذيفة مرة وابن عباس مرة ما أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يبيت في بيت خالته ميمون كما في الصحيحين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم الليل فلم يوقظ ابن عباس ليقوم معه، إنما قام فتوضأ وصلى، فاستيقظ ابن عباس وانتبه ثم انضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه. إذا لم يكن هناك تواصل بمسألة قيام الليل، فكيف بالنوافل العادية؟ أصلي تحية المسجد جماعة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكفي فيها الدليل العام حينئذ. إذن أغلب البدع اللي بتدخل في الدين دليلها عام، لكن يتعامل معها المبتدع بطريقة مخصوصة في زمان مخصوص بهيئة مخصوصة. إذن البدعة لا يحل لك فعلها. إذا علمت ما لك وما عليك في مسألة العبادات تستطيع أن تحقق منزلة المحاسبة، وهذا كله كما قلت في المرة الماضية لا يكون إلا بالعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الركن الثالث: أن تعلم أن كل طاعة رضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. أما رضا المرأة عن الطاعة فهذا يدل على أنه لا يعرف قدر ربه أيضا، ولا يعرف من هو. تأملوا أيها الإخوة في الأمر بالاستغفار بعض الطاعات. الحج أحد الأركان الشريف، وهو من مواسم العمر، وعرفة هو ركن الحج الأكبر. وفي هذا اليوم العظيم يتجلى رب العالمين لعباده وينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بهذا الجمع الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله شيئا. يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي غفرت له. ولا ترى يوما الشيطان فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة. وعندما تغيب الشمس تغيب بذنوب كثير من العباد، يتفضل الله عز وجل عليهم بالمغفرة. قال الله عز وجل في هذا اليوم الكبير: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد هذا اليوم المجيد المبارك وهذا الجهد المبذول، تقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف، تقف وأنت ضارع. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كان واقفا، فإن عجزت فاقعد، لكن مشغول بالذكر وقراءة القرآن يأمرك بعد هذه الطاعة بالاستغفار: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري: صلوا حتى وقت السحر، مدوا الصلاة حتى وقت السحر ثم جلسوا يستغفرون الله بعد صلاة الليل كل يستغفر. وبعد الوضوء بعد ما توضأ المرء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يستغفر الله عز وجل ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدى الرسالة وأدى ما عليه كما أمره الله، قال الله عز وجل له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلماذا الاستغفار بعد هذا الجد في الطاعات؟ لأن العبد لم يقم بالطاعة كما أمره ربه، فهو يستغفر الله من التقصير. فوازن بين هذه الصورة وبين الذين يرتكبون الكبائر ولا يستغفرون، لترى الفرق الهائل بين هؤلاء المنتبهين وبين أولئك الغافلين. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق. يعني يفعل الفعل وهو خائف من ربنا أنه سيلقاه ويحاسبه. أهذا رجل زنى فخائف، سرق فخائف؟ قال: لا، هؤلاء قوم جاءوا بصلاة وجاءوا بصيام وجاءوا بطاعات ويخشون ألا يتقبل منه. فكل طاعة ترضاها وتتصور أنك أديت ما عليك وأن الله عز وجل ليس له عليك من ولا جميل، كما هو شأن كثير من المسلمين بكل أسف، لا نقول تعييرا ولكن نقول تنبيها، يتصور أنه بيصلي في الجماعة بيأدي زكاة ماله خلاص كده الحمد لله، خلاص وسيد وشه وظهر وانتهت المسألة وربنا ملوش عندي حاجة. هذا لا يفعلها إلا أحمق، لا يعرف نفسه ولا يعرف في مقابل ذلك ربه تبارك وتعالى. ولذلك إذا وصل إلى هذا الدرك وقع في الوهدة الأخرى، وهي: وكل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. تخيل إنسانا تصور أنه أدى ما عليه، هذا يبغي ويركب جواد الطاعة في هذا البغي، قد متصور أنه وصل ولي فينظر إلى بقية الخلق باحتقار، وإذا أذنب واحد منهم عظم الذنب وحكم عليه، وما يدري هذا من المقبول عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح، قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، كان أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فكان المجد يلقى المقصر فيقرعه، التقي الله إنه لا يحل لك أن تفعل ذلك، وأكثر عليه في التأنيب واللوم والتسريب، حتى التقي يوما فأخذ المجد يعنف المقصر، فقال له المقصر: خلني وربي، ما لك علاقة بي، أنا من ربنا، تمالك، أجعلك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال له هذا الرجل: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني بيحلف من الإيلاء، من اللي بيحلف علي؟ من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك؟ فحبط عمله بكلمة، رب كلمة من سخط الله لا يلقي الرجل لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، كلمة يقولها قال: والله لا يغفر الله لك. هذا السوق الذي أدب به العاصي هو بيد مقلب القلوب، فأنت لا تدري من المقبول، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا، وأنين المذنبين أقرب إلى الله عز وجل من زجل المسبحين لو كانوا مغرورين. ولأن تنام وتصبح نادما خير لك من أن تقوم فتصبح معجبا، ولأن تعيش في قصر منيف تملأ جنباته بالتسبيح خير من أن تعيش في كوخ تتقلب فيه أشرا وبطرا. فالرجل إذا ركب جواد الطاعة وصال على الناس كان باغيا. إنما الأئمة الكبار مع ما أتوا به من إتقان العبادة ما كانوا يرضون عما يفعلون. سفيان الثوري هذا الإمام الرباني الذي أجمعت الأمة جميعا على زهده وفضله وتقواه وورعه، كان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. مع ما كان يفعله سفيان من التأله والعبادة، ولما أدركته المنية بكى، فقال له مرحوم ابن عبد العزيز، قال له: اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده، على الذي كنت تعبده. ولما بكى قال له يحيى بن سعيد القطان: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ فتناول قشة من على الأرض وقال: لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. كلما غلظ إيمان المرء وسخن ورعه كلما زاد خوفه، فما هذا الأمان الذي يمشي به العصاة على وجه الأرض؟ من الذي أعطاهم صكا بالأمان؟ وكبار الأولياء يخافون من الله عز وجل وقد حققوا ما قدروا عليه من العبودية لله عز وجل. فإذا رضيت عن عملك عيرت أخاك وسهل عليك أن تعيره بالذنب. ألا فاعلم أنك إذا عيرت أخاك بالذنب فكأنما تثير التراب على نفسك، فلا تأمن أن تموت إلا وقد وقعت في هذا الذنب، أو وقعت في شبيهه، أو عوقبت بمثله. وده برضو داخل تحت معنى العبودية. وإن العبد إذا حقق العبودية كما ينبغي انكسر ولا يرى لنفسه فضلا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فصل الدين عن الدولة. قلنا إنه كفر، وهذا الكفر جاءنا من الغرب، حيث أن الكنيسة فقدت صولتها تماما على الحياة، ولا يشعر المرء في الغرب بالكنيسة إلا إذا دخلها. وكان هذا القول تهيئة وتمهيدا لرفع حكم الشريعة في مناحي الحياة، ووضع القانون الجنائي ووضع القانون المدني الفرنسي أو الإنجليزي مكان الشريعة الغراء. ومنذ حصل هذا الاستبدال والمسلمون في شر عظيم، كل المعاصي والجنايات التي تقع في بلاد المسلمين عجز القانون عن درئها وعن ردعها. فمثلا الذين نهبوا أموال المسلمين الموضوعة في البنوك وأخذوا بالملايين والمليارات، فالذين ظفروا بهم أو دعوهم في السجن بعدما كانوا من علية القوم وأسماؤهم تطن في كل مكان، دخلوا السجن، فهل انتهى الذين بعدهم؟ هل انتهى الذين جاءوا من بعدهم عن السرقة؟ لا زالت السرقة موجودة ويسرقون بالملايين. طيب، لو انهم نفذوا حكم الله عز وجل في قطع يد السارق وتعليق اليد المقطوعة برقبة هذا السارق فترة من الزمن، هل هناك انسان عاقل يعلم أن يده ستقطع فيسرق أي شيء ولو كان مليار جنيه؟ فلو نفذوا حكم الله مرة لحصل مثل هذا الردع، ولكف الناس عن إتيان محارم الله. لكن هذا من جراء فصل الدين عن الدولة. الدين في المساجد وفي الخارج يحكمك القانون، لا يحكمك الله. النهاردة اللي حاصل مثلا في محافظة الجيزة، علية القوم يأكلون لحوم الحمير، بل هم مدة بيأكلوا لحوم حمير، لدرجة بقى ان يعني يعزمك واحد من الجيزة مثلا على لحمة، وبعد ما تخلص يقول لك نهيئا بدل هنيئا، يعني ها يقول لك نهيئا على اساس برضو ايه كلمة واحدة بس بدل حرف مكان حرف تطلع الاثنين زي بعضها. يأكلون لحوم الحمير. طيب هذا الانسان لو يعلم ان فيه ردع له والشرع هيقطع رقبته وحيعذر بأقصى قدر من التعذير، لأنه أكل الناس ما حرمه الله على الناس. بس أنا مش حتة لحوم حمير، حتى لو أثبتوا في الطب كده أن لحوم الحمير زي الفل، وقال لك مش عارف لو حطيتها في الفورمالين تبقى أحلى من الوز، هو أستاذ في الطب البيطري بيقول كده، بقول لو حطيت اللحمة الحمير في الفورمالين تبقى زي الوز وأحسن من الوز. لو حتى أثبتوا بالكلام ده أليس هذا مما حرمه الله؟ حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. لحوم الحمر الأهلية، كلمة الأهلية دي هذا وصف كاشف لتحريم هذا النوع من الحمر، مما يدل على أن الحمير التي لا يألفها الناس ولا تألف الناس زي حمار الوحش يجوز أكل، كما كانوا يأكلون الفرس على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء رضي الله عنها. فهؤلاء أطعموا الناس ما حرمه الله عز وجل. ده يرتدع بإيه؟ السجن لا يردع، إنما يردع العقوبة المقررة في الشريعة. فإذا أردنا أن نعيد الجماهير كلها كده مرة واحدة إلى حظيرة العبودية فلنتق الله عز وجل، ويحكم الناس بشرع الله عز وجل في خارج المسجد. حينئذ الله عز وجل هو الذي يرد الناس جميعا إليه، كما فعل مع المملكة التي كان فيها صاحب الأخدود، الغلام الذي كان يدعو الناس إلى الله، والملك ده هو قتل جليسه وقتل الراهب وأتى على الغلام فقتله أيضا، بعدما قال له الغلام إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به، قال وماذا؟ قال تأخذ سهما من كنانتي وتصلبني على جذع هذه الشجرة ثم تسدد السهم إلى هنا، وأشار إلى صدغه، وتقول بسم الله رب الغلام بعدما تجمع الناس في صعيد واحد إنك حينئذ تقتل. فلما فعل ذلك وقتله فعلا قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. من الذي رد هؤلاء جميعا؟ الله الذي يملك قلوب العالمين. لو أن الملك ترك هذا الغلام يدعو لما استطاع أن يحصل على 20-30 واحد. شوف موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، لما وقعت بقى موقعة السحرة قال الله عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. يبقى موسى عليه السلام مع ما له من الوزن الضخم وبعد ظهور الآية الكبيرة العصا بتاعته أكلت كل اللي السحر عملوا والسحرة كمان آمنوا، وكانت فضيحة بجلاجل لفرعون. كم واحد تابع موسى بعد الآية العظيمة البينة دي؟ ذرية يعني ايه؟ يعني شفنا قد كده. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف، ذرية دي مرعوبين خايفين من فكي الكماش، فك الأولاني فرعون والفك الثاني الأهالي اللي خايفين من فرعون، وحيكتبوا التقارير في ولادهم وحيسلموا ولادهم من الرعب. وأنا النهاردة لما يكون ابني مثلا آمن لموسى عليه السلام وموسى حيجي يدمر علي البيت وياخدنا كلنا هلا بيلا، لا هو يروح واتبرى منه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. فأصبح الذرية، وكلمة ذرية دي إشارة إلى الضعف، إشارة إليه إلى الضعف، كما قال تبارك وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. ولفظة الذرية دي بتطلق على الضعفاء عموما، وهي في الأصل تطلق على الأولاد الصغار، ولد صغير ضعيف لا يدبر أمر نفسه. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات قال من قتل هذه؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت معهم، فقال سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، عن قتل النساء والذرية. فالذرية اللي هم الأطفال الصغار اللي هم مشهورين بالضعف. فمعنى قوله تبارك وتعالى إلا ذرية من قومه مش يعني عيال صغيرين، لا ناس كبار برضه بس يشتركون مع الذرية في الضعف من فرعون وملئهم، ملأ الذرية يعني أبهاتهم وعمامهم وإخوانهم والكلام ده أن يفتنهم. فالنهاردة آدي موسى عليه السلام مع ما له اللي تبعوا من ذرية يبقى غلام الأخدود ده هو لو كان قاعد يلاحي فيه ويروح يمين وشمال وسابوه يلف في الكرة الأرضية كان ممكن يجيب كم واحد في السنة؟ يعني يجيب له 10 20 30 واحد 40 50 واحد 100 واحد. أو اللي حصل إيه؟ آمن الناس جميعا، الألوف المؤلفة دي اللي كانت بتتفرج على الفضيحة دي برضه، قالوا آمنا بالله رب الغلام، قالوا قد وقع والله ما كنت تحذر، تخيل الناس يؤمنوا فقد آمن الناس جميعا. فالنهاردة إحنا لما عملين نشكو الضنك في بلادنا والضعف أمام أعدائنا، أسهل حاجة تقفل المحل، تقعدش تلف على 100 حنفية وتقعد تقفلها والحنفية دي عايزة جلد ودي بتنقط ودي بتعمل ايه، في المحبس وخلصنا، محبس واحد يقفل الحنفيات دي كلها. يبقى القانون اللي حاكم دعوات نغيره، يبقى حكم الله عز وجل يمشي في المسلمين، السارق تقطع ايده، الزاني اذا كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة، اذا كان الزاني محصنا بمعنى المتزوج تحفر له حفرة في الارض ويدفن نصفه الاسفل ويرمى بالحجارة في رأسه حتى يموت، لن يزني بعدها دان. ايها الاخوة، هل تعلمون حالة زنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غير ماعز والغامدية؟ عايز واحد يقول لي حالة زنا في ايام الخلفاء الاربعة؟ كما عايز واحد يعدي لي حالات الزنا ايام الخلافة الراشدة ما كانت موجودة وبعديها؟ انا عايزه على مدار 350 سنة 400 سنة يجيب لي حالة زنا موجودة في الكتب. مش معنى ذلك ان ليس هناك زنا، لا، حالة زنا اتكشفت، السيف والسلطان يرهب الناس ان يظهروا الفواحش. النهاردة احنا عندنا مجلة متخصصة في نشر هذا العفن، وبقالي اكتر من 10 سنوات مع اكوان الدعاء بننادي باغلاق هذه المجلة اللي اسمها الحوادث، التي تنشر الخنا والفجور في ديار المسلمين وتجرئ الفسق على الفسق. انا عايز اعرف مجلة الحوادث دي ما قيمتها الاجتماعية؟ دي مسألة اجتماعية، واحد قطع ابوه بالسطور 100 حد ونشرنا تفاصيل الجريمة، انت عايز ايه من وراء الحادثة دي؟ عايزهم يقطعوا بهاتهم؟ بقول للفايدة، من عايز اعرف الفايدة ايه؟ ان في شر في الدنيا؟ احنا عارفين والله ان في شر، طول ما في شيطان، والشيطان ده اخر واحد هيموت، لانه قال لرب العالمين انظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين، خلاص. يبقى بعد ما بني ادمين كلهم يموتوا هو هيموت، طول ما في شيطان يبقى في شر، خلاص كده. احنا كلنا عارفين الشر، ومش معنى انك عارفه بتعمله، كلنا عارفين ازاي الواحد يقطع بني ادم 20 حد 50 حد، ازاي يكيسه في 20 30 كيس، كلنا عارفين المسالات. فانا نفسي افهم، واحد قتل ابوه، واحد قتل امه، واحد قتل مراته المغنية، وقتل رجل الاعمال، وقتل مراته، عايزين ايه من وراء الحدوتة ديت؟ ما هو البعد الاجتماعي الذي تريدونه من صفحات الحوادث في الجرائد ومجلة الحوادث المخصوصة؟ المعنى السلبي بقى اللي ظاهر، ان اي واحد ما عندوش اي فكرة عن تقطيع البني ادم بالسطور لما يتغاظ هيقطعه بالسطور، ما هي ما كانتش جاية على دماغه، خلاص قرأ تفاصيل الجريمة وازاي نجاب له المنوم وحط له في الشاي مثلا، وازاي بعد كده قطعه وعمل وخلى وسوى. كل واحد مننا بيتضايق، وقد يصل الضيق الى سقفه، فممكن ينتحر كمان من الضيق، ممكن في لحظة الغضب يعمل اي حاجة، يوم يفتكر ايه تفاصيل الجريمة اللي هو لسه قريه فينفذها. اللي يقرأ مجلة الحوادث دي يتصور اننا مجتمع مجرم غابة ما بين قاتل وسكير وزان وعربيد والى اخره. 2 متجوزين بعض في الدنمارك، رجلين متجوزين بعض في الدنمارك سنهم 70 سنة، خلاص جايبين في خبرهم في اخبار اليوم تحت عنوان منتهى القرف. طب انا عايز اعرف منتهى القرف جايبهن ليه؟ ليه بتكتبه؟ 2 عايزين يتجوزوا بعض، انا اعرف ليه؟ هو الشرع لماذا ندب الى الستر؟ واحد عمل معصية قال لك استره، طالما ما تتعلقش بحدوده والكلام ده استره. كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرين. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين هتكوا ستر الله فباتوا يكشفون ستره. عصى ربنا بالليل ما فيش حد شاف، يصبح يقول يا فلان أنا كنت امبارح أرموك، كنت بعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب انت ما فيش حد شاف، طب ليه كشفت نفسك؟ ففي ندب الى الستر. ليه يندب الى الستر؟ عشان الجريمة لا تفشو في المجتمع، ما يجيش كل واحد يجاهر بالعصيان في الشارع يوم يحصل نوع من العصيان العام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، بل تصيب الذين سكتوا. فعشان نعفي المجتمع من هذا الدمار العام، اي بني ادم يوم بيستتر ويستتر بقى العصيان بتاعه ده يكشفوش، لان المستتر بالعصيان له حكم والجاهل بالعصيان له حكم تاني. ده مش معناه انا بقول يا جماعه اللي عايز يعصي يستتر، لا، هذه ليست دعوه للعصيان. يبقى النهارده انا لما بعرض مثل هذه النماذج، الفاسق اللي بيظن ان اعراض الناس كلها مبذوله له، لما يعرض جله الحوادث من اخرها من اولها لاخرها، تفكر المجتمع كله كده، فيقوم نفسه تقوى على ممارسه العصيان ولا يجد حرجا ان ينفذ العصيان. لكن اذا كتموا المساله ولم ينشروا حادثه واحده، وقع في روع الناس ان ده مجتمع نظيف وده مجتمع محترم، بدليل انهم لا يعرفون حاله واحده وجل قتل ابوه او قتل جار او قتل امه او قتل مراته، لما مفيش حد يعرف فكر خالص عن المساله دي، يوم يتهيب. اما يتهيب لان العرف لم يجري بذلك، يقول لك يعني انا اكون انا الوحيد اللي عملتها، دي فضيحه. يعني شوف عروه بن مسعود الثقفي لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، قال له يا محمد خلي ان في حرب هتقوم بينك وبين قريش وانك انت هتغلبه، ارايت رجلا اجتاح قومه قبلك؟ شفت واحد مرغ اهله في التراب جاب مناخرهم الارض قبلك؟ فالانسان اذا لم يكن مسبوقا يجبن، اذا لم يكن مسبوقا يجبن. فأنا لما أكون ما أعرفش أي وقع ولا أي حادثة إن في واحد عمل الحاجة الفلانية، أنا أتهيب إن أنا أفعل حتى لو كان لي رغبة إن أنا أعمل. يوم حجب هذا العصيان عن الناس وحجب السيئات دي كلها عن الناس، ده إشاعة للاستقراء. فإيه معنى مجلة تكون متخصصة لنشر الجريمة وبعدين ناس متخصصين في كتابة سيناريو الجريمة؟ يبقى السيناريو مشوق. أنت عمال تقرأ واد قطع أبوه وابوك بيناديك، تقول له استنى بس خمس دقايق. خمس دقايق ليه؟ ما انتش عايز تسيب الجرنان، عايز تعرف ازاي الولد قطعه وازاي شفاه وازاي سلخه وازاي عمله وازاي بتاع. في ناس متخصصين في عرض الجريمه، مش مجرد جريمه ساذجه حصلت كده وخلاص خدوا قطعوا، لا لا، المساله مش كده، مش كلمه ونص، ده في تفصيل. وفي بقى ناس دارسين بقى المقدمات، ازاي يبتدي المقدمه والوسط وازاي ينهي المساله والكلام، فعندهم نوع من تفصيل الشر. وده هذا المعنى هو اللي قائم عليه الإعلام كله، يفصلون الشر ويجملون الخير، فيكون عند المشاهد نوع من استيعاب الشر بسبب انه مفصل. يعني جماعة حرامية يجيب لك ازاي بيفشوا الإقفال ودخلك المعمل بتاعه، وازاي يجي على اي قفل يحط عليه مثلا مية نار، انا ما بعلمش دروس ولا حاجة، ها، علشان يفك من بعضه، وازاي يغافل المش عارف مين، وازاي يغافل مين المسلسل ولا الفيلم. ثلاث ساعات، ثلاث ساعات الا ربع العيال الحرامية دول واكلين الدنيا، واطلعك تفصيلا على خططهم. في الربع ساعة الاخيرة مطاردة بينهم وبين البوليس، وفي الاخر البوليس يقبض عليهم ويحطهم في السجن ويجيبون لك من وراء القضبان وانتصر الخير في النهاية. قال لا، طب ما انا ما عرضتش الخير ده الا ربع ساعة، في حين انني بقالي ثلاث ساعات وربع عمال افش فيه وعمال اعرف ازاي اكسر البتاع واعرف ازاي اغفل الحارس والكلام ده. فالجماهير بيحصل عندها نوع من الاستيعاب الكامل للشر، انما الخير مجمل. يبقى احنا متى نصل الى تنقيه المجتمع؟ اذا كان احنا فاتحين المحبس بهذه الصوره والحنفيات دي كلها بتنزل هذا الزخم، يبقى لن نصل ابدا. يبقى انا بقى لما اجي اكل كل الجرائم دي للقانون، هرضى ساحات المحاكم مكتظة بألوف القضايا، ألوف القضايا. سببها ايه؟ سببها ان الحبل مفتوح على الغارب، ما فيش رادع، ليس هناك قانون رادع. يبقى كيف نفصل الدين عن الدولة؟ أعداؤنا من اليهود والنصارى صدروا لنا هذه البضاعة. عشان كده الدنيا تموج بالفتن. متى يرجع الناس؟ إذا طاب الرأس. ولذلك الليث بن سعد لما دخل على أمير مصر فسأله كيف صلاح هذا الأمر، قال إذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا تعكرت رأس العين تعكرت السواقي. قال له صدقت، يعني تيجي على المنبع وتعكره، كل القنوات اللي بتاخد من النيل وهو متعكر هتبقى متعكر لانك عكرت الرأس. زي الواد بتاع الاستاكوزا ده اللي عايز بقى يخلي المية بتاعتنا مية بلا سمك، قام رايح على مصب النيل ورميله 3-4 تكاس استاكوزا اللي هي بتنمو كنمو الدود وتعيش على الاسماك، اي سمكة تلاقيها تاكلها. استاكوزا دي من طالما جت من مصب النيل بتتفرع بقى في السواقي والترع الفرعية، يبقى من الصعب جدا انك انت تسيطر عليها الا اذا سممت الماء. خلاص، يبقى اذا تعكرت رأس العين تعكرت السواقي. قال له صدقت. يبقى فصل الدين عن الدولة ضلالة مستوردة وكفر مجرد. عشان كده اذا طابت الرأس الناس كلها بترجع، يرجعها الله عز وجل بكل. لكن طول ما احنا عملين نلغوص في بعض كده وتركنا حكم الله عز وجل سيظل هذا الضنك مضروبا. وهذه نصيحة من ناصح لا يعير، إنما أقصد أن يرجع الناس إلى حكم الله عز وجل حاكمين ومحكومين، لأن النجاة في ذلك. أرض اليهود 15 مليون يهودي فقط في العالم، كل العالم ده هو بالمليارات، اليهود فيه 15 مليون، وسبحان الله عندهم عقد، عندهم عقل. الراجل اليهودي ما يعرفش يخلف أربعة، لو أبوه أجدع الجدعان ما يعرفش يجيب أربعة، هو حتة عيل وخلاص وينام عليه، أو عيلين وخلاص. عشان كده الفقدان اليهودي مصيبة في العالم. في حرب رمضان كانت أكثر حاجة شغلة القادة العسكريين هو الخسارة في الأفراد. قال لك لأن المعدات نقدر نعوض المعدات، يعني بعد يوم 8 أكتوبر، بعد يوم 8 أكتوبر وفتح الجسر الجوي لإسرائيل، والطائرات الأمريكية كانت بتنقل الطائرات الجاهزة المعبأة بالوقود تنزل على أرض تركبها تطير، لأن ما فيش وقت. وصلهم في يوم واحد 160 طائرة، كما يقول نائب اللي هو الرئيس الأركان ديفيد أليعازر ده في المذكرات بتاعه، 160 طيارة في يوم. في خلال 4-5 أيام كانوا عوضوا الخسارة المادية والمخزون الاستراتيجي اللي بدأ ينفذ عنده. قال لك أكبر مشكلة عندنا مشكلة الفرد، لأن الفرد في إسرائيل هو صانع وجندي في نفس الوقت، مدني وعسكري مش اثنين، وخسارة جندي واحد يقابلها خسارة 100 جندي عربي في الوقت الذي يقولون لنا فيه حددوا الناس، حددوا الناس، حدد الناس. يقول لك لأن أصلا هتيجي سنة كذا وكذا مش عارف أكل. هذا الله عز وجل هو الذي يرزق، وكل ولد بينزل رزقه معاه، والكلام كلام العوام ده كلام صحيح. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا يخلق عبدا ويضيعه أبدا، يرزقه وحينه إن شاء الله حتى يأكل حشيش. حشيش من دلال ها احسن برضو يقولوا كلام الغلط جماعة بتوع التكييف دول. يعني الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر ماتوا عضلاتهم ضمرت. الجماعة اللي يقول لك أصل أنا متعود أكل لحمة ومتعود أكل يوم سمك ويوم لحمة وبتاعه، لابد يكون في الأسبوع 300 جرام بروتين ومش عارف ايه الكلام، وإلا حيخس ويضمر والكلام. لا، تأكل الجبنة المش اللي الدود بيلعب فيها شطرنج على رأي الشيخ كشك الله يرحمه، ها، وتتكرع وتبقى تمام. التاني ياكل لحمه يعيا بيه، ها. فانت لا تدري، انت لا تدري. فعشان كده احنا بنقول اهو ياكل ورق الشجر اهو ده رزقه. مين اللي يخلي ورق الشجر نافع بقى للاعضاء والكلام ده؟ رب العالمين تبارك وتعالى. إذا الناس لما بتقول الولد بينزل رزقه معاه ما جابوش الكلام ده بالهوى، إنما هذا الكلام مستندو القرآن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، خلاص مسألة محسوبة. فأقوى شيء في تكوين الحضارة البني آدم، حضارة تتكون بالأرض والإنسان ورأس الماء، دول أركان الحضارة الثلاثة. أي حضارة في الدنيا لا تقوم إلا على أركان ثلاثة دول. أهم ركن في الأركان دي كلها هو الإنسان. في الوقت اللي اليهود فيه ربنا سبحانه وتعالى قطع خلافهم، والواحد يجيب عيل ولا عيلين وخلاص وتنتهي الحدود على كده، نبارك في نسل المسلمين. عشان كده اليهود عملوا ايه؟ قال لك نحطوا هرمونات في الاكل تصيبهم بالعقم الجنسي او الضعف الجنسي. اذهلني وقف شعري لما قرات بحثا عن اعداد المرتادين للعيادات التناسليه الخاصه بالضعف الجنسي، شباب 19 و20 و25 و30 سنة ومصاب بالضعف جنسي وارتخاء. 19 سنة منين جاء الكلام ده؟ من الهرمونات والمية والكلام، كل الكلام ده يسمم لك في كل حاجة. وهو هما بيشتغلوا نفسهم طويل جدا، ما بيشتغلش لنفسه، بيشتغل للأجيال القادمة اللي يجي بعد 100 سنة. يحصل بقى النهاردة 3-4% من مجمل المصريين عندهم نوع من الضعف الجنسي، ودي نسبة عالية جدا وأغلبها في الشباب. يبقى عدونا يعمل بجد وأنا مش قادر عليه، عنده أسلحة والكفر كله ممكن يتجمع في خندق واحد إذا كان الإسلام هو العدو، يأجلوا الحروب بينهم وبين بعضهم زي ما حصل أيام محمد الفاتح. جماعة الأرثوذكس مع الجماعة الكاثوليك اتحدوا علشان خاطر يحاربوا محمد الفاتح. ممكن نختلف بعد كده، بس إذا الإسلام كان هو العدو للجمع. فإذا كانت الدنيا كلها متجمعة ضد المسلمين وليس للمسلمين إلا الله تبارك وتعالى، نم نتفلت من هذا الركن الركين؟ يعني شوف لوط عليه السلام لما دخل الناس يريدون أضياف قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو روح مغارة لو روح مكان كده ما تعرفوش توصلوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على قول لوط يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هذا الركن الشديد، كيف نتفلت من العبودية له عز وجل؟ عزنا كله أن نرجع مرة أخرى إلى حظيرة العبودية، وأن نعرف ما لله عز وجل من الجلال والقدر. أمرنا بالأمر نأتي على قدر ما في وسعنا في تنفيذ هذا الأمر، فإذا علم الله ذلك قبله بفضله ومنه وكرمه وليس لجودة عملك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه، لما قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. عارف أن أنا قلبي كله متجه إلى العبادة دي، إلى هذا العمل، بس مش هذا العمل أكثر من كده. أتيت بأقصى ما عندي، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يمديك الدرجة النهائية برغم أنك أنت ما تستحقهاش على الحقيقة. وهذا نوع تفضل من رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.